صلوا على الحبيب. الله الله الله. حبيبي أحمد طه الزين رحمة للورى، رسول رب العالمين من أم القرى. حبيبي أحمد طه الزين رحمة للورى، رسول رب العالمين من أم القرى. من البيت الحرام ليلا قد سرى. حبيبي أحمد طه الزين رحمة للورى، رسول رب العالمين من أم القرى. حبيبي أحمد طه الزين رحمة للورى، رسول رب العالمين من أم القرى. من البيت الحرام ليلا قد سرى. ثاني عشر من ربيع كان ميلاد الشفيع، ثاني عشر من ربيع كان ميلاد الشفيع، ثاني عشر من ربيع كان ميلاد الشفيع، ثاني عشر من ربيع كان ميلاد الشفيع. في ليلة الاثنين ولد الهادي البديع، ثاني عشر من ربيع كان ميلاد الشفيع، عشر من ربيع كان الشفيع، ثاني عشر من ربيع كان ميلاد الشفيع، عشر من ربيع كان ميلاد الشفيع. في ليلة الاثنين ولد الهادي البديع، هام عقلي في غواه والقلب انكواه، حبه بلسم لي راحي والحب دواء. هام عقلي في هواه والقلب انكواه، الله، حبه بلسم لي راحي والحب دواء. هام عقلي في هواه والقلب انكواه، حبه بلسم لي راحي والحب دواء. هام عقلي في هواه والقلب انكوى، حبه بلسم لراحي والحب دواء. هام عقلي في هواه والقلب انكوى، حبه بلسم لراحي والحب دواء. هام عقلي في هواه والقلب انكوى، حبه بلسم لراحي والحب دواء. والقلب انكوى، حبه بلسم لراحي والحب دواء. هام عقلي في هواه والقلب انكوى، حبه بلسم لراحي والحب دواء. هام عقلي في هواه والقلب انكوى، حبه بلسم لراحي والحب دواء. عفوك لا تحرمنا، مولانا أكرمنا، عفوك لا تحرمنا، مولانا أكرمنا، عفوك لا تحرمنا، مولانا أكرمنا، عفوك لا تحرمنا. عسى نلقى نبينا جمعا في الجنة. حبيبي أحمد طه الزين رحمة للورى، رسول رب العالمين من أم القرى. حبيبي أحمد طه الزين رحمة للورى، رسول رب العالمين من أم القرى. من البيت الحرام ليلا قد سرى. حث الله في القرآن للصلاة على العنان، حث الله بالقرآن للصلاة على العنان. بالقرآن للصلاة على العدنان. حث الله بالقرآن للصلاة على العدنان. حث الله بالقرآن للصلاة على العدنان. فالله صلى عليه والبشرى شفاه. فالله صلى عليه والبشرى شفاه. حث الله بالقرآن للصلاة على العدنان. حتى الله بالقرآن للصلاة على العدنان. فالله صلى عليه والبشرى شفاه. فالله صلى عليه والبشرى شفاه. من يصلي يا حبايب فاز بالبشرى. كل من صلى عليه مرة عشرا. صلي يا حبايب فاز بالبشرى. كل من صلى عليه مرة عشرا. يا الله من يصلي يا حبايب فاز بالبشرى. فاز بالبشرى. كل من صلى عليه مرة عشرا. كل من صلى عليه مرة عشرا. من يصلي يا حبايب فاز بالبشرى. كل من صلى عليه مرة عشرا. من يصلي يا حبايب فاز بالبشرى. كل من صلى عليه مرة عشرا. من يصلي يا حبايب. فاز بالبشرى. كل من صلى عليه مرة عشرا. من يصلي يا حبايب فاز بالبشرى. كل من صلى عليه مرة عشرا. من يصلي يا حبايب فاز بالبشرى. بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مدحوه يحيينا. محمد هدينا مدحوه يحيينا. محمد هدينا مدحوه يحيينا. محمد هدينا مدحوه يحيينا. وفي يوم القيامة حبه ينجينا. حبيبي أحنا الطازين رحمة للورى.